الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرفع شوي. أما بعد، فإننا استمعنا إلى ما قرأه إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب، وهي ليلة السبت 21 من شهر ربيع الثاني عام 16 و400 ألف في المسجد النبوي. قرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة، وفي الركعة الثانية آخر سورة النحل، وكل الآيات مهمة جدا، ولكن نبدأ بالأول في الأول. نتكلم على الآيات التي قرأها من آخر سورة البقرة، فنقول: قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما اسم معنى، اسم ايش؟ اسم موصول، يعم كل ما في السماوات والأرض. كل ما في السماوات والأرض فهو لله، لا يشكو في أحد، كما قال الله تبارك وتعالى وفي سورة فاطر: وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي الآية حصر، أي حصر ملك السماوات والأرض لله وحده، والحصر تخصيص شيء بشيء. فما هو طريق الحصر في هذه الآية؟ تفضل. قم. أين التقييم وحقه؟ لأنه خبر. بارك الله فيك. لله ما في السماوات والأرض، لو أردنا أن نعربها لقلنا ما مبتدأ ولله خبره، فقدم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصار فملك السماوات والأرض لله وحده. أما ملكنا نحن لما نملكه كملك الإنسان لقلمه أو لساعته أو لثوبه، فهذا ملك قاصر، ولهذا لا يحل لنا أن نتصرف في هذا الملك إلا حسب ما أذن الله لنا فيه. أرأيتم لو أن إنسان أراد أن يحرق ماله، أيملك هذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لأن الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني فيفسدوها. ويقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاءة المال. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. انتبه للآية، هذا الجملة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الجملة شديدة، شديدة على الإنسان، أن الإنسان إذا أضمر في نفسه شيئا حاسبه الله، سواء أبداه أو أخفاه، هذا صعب جدا. ولهذا نزلت الآية بعدها، وهي قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحمد لله رب العالمين، ما لا يمكنك مما تحدثك به نفسك فإنه لا يضرك شيئا ولو كان أعظم عظيم، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. اللهم لك الحمد، نعمة. حديث النفس لا منتهى له، النفس تحدث الإنسان بأشياء ربما تكون فظيعة، ربما تكون كفرا وشركا وإلحادا تحدثه، ولكن هل يؤاخذ على هذا؟ لا، لا يؤاخذ، إنما يجب عليه أن يفعل ما يطرد به هذا الحديث الذي حدث به النفس، وهو أي ما يطرد هذا الحديث شيئا. وصفهما لنا طبيب الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال فليستعذ بالله ولينتهي. فليستعذ بالله ولينتهي كلمتان، إحداهما تستطيعها وباختيارك وهي الانتهاء، والثانية بإذن الله عز وجل تستعين بالله. ومعنى الاستعاذة بالله أخ؟ لا، هذا هي الاستعاذة، لكن ما معنى أعوذ بالله؟ لا تفضل، خطأ، الاستعاذة غير الاستعانة يا أخي. نعم أحسن، اسرع. الالتجاء والاعتصام، أعوذ بالله يعني ألتجئ إلى الله وأعتصم به. منين؟ من الشيطان، لأن الذي يلقي هذه الوساوس في القلوب هو الشيطان. الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، وقالوا يا رسول الله إننا نجد في نفوسنا ما نحب أن نخر من السماء ولا نتكلم به. وفي حديث آخر ما نحب أن يكون أحدنا حممة، أي فحمة محترقة ولا يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا صريح الإيمان. وش معنى صريح الإيمان؟ الصريح من كل شيء خالص. وإنما كان هذا صريح الإيمان لأن الشيطان يحاول أن يكدر هذا الصريح، ولو كان الصريح كبيرا ما حاول. ولهذا قيل لابن مسعود أو ابن عباس إن اليهود يقولون إننا لا نفكر في صلاتنا ولا نوسوس في صلاتنا، يعني ونحن المسلمون ونحن المسلمين نفكر ولا ما نفكر في الصلاة؟ قولوا الحق، نفكر كثيرا في أشياء لا فائدة منها. فقال ابن مسعود أو ابن عباس وما يفعل الشيطان بقلب الخراب، يعني وش يفعل فيه؟ قلب خربان خربان ما يجلمه الشيطان لأنه خارج. إنما يأتي الشيطان القلوب إيش؟ القلوب الصحيحة ليمرضها، والصالحة ليفسدها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا، يعني من خلق السماوات؟ الجواب من خلق الأرض، من خلق الشمس، من خلق القمر، من خلق النجوم؟ الله. ثم يأتي الشيطان يقفز بهم، يقفز بهم ويقول من خلق الله؟ أعوذ بالله. من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وهذه من نعمة الله. فعليك أخي المسلم أن لا يستولي عليك هذا الوساوس حتى تنخدع وتخضع لها، بل اطردها، اطردها بشيئين هما الاستعاذة بالله والإعراض عنها، انتهي عنها، صد عنها، لا تهمك، اشتغل بما بين يديك وانسها حتى تزول عنك بالكلية. وهل هذا يشمل الوساوس في العلاقات بين الزوجين؟ بمعنى لو أن الشيطان حدثك في نفسك بأنك طلقت زوجتك أتطلق؟ سبحان الله، نعطيكم حديث الرسول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هل تطلق الزوجة؟ إنسان يحدث نفسه يقول هذه زوجة من صالحة، هذه أتعبتني، هذه فعلت ما فعلت، هم يقول بنفسه هي طالق دون أن ينطق به بلسانه. تطلق أو لا؟ لا تطلق. ولهذا ليطمئن أولئك الذين يلقي الشيطان في قلوبهم أنهم طلقوا زوجاتهم دون أن يتكلموا بذلك، ليطمئنوا أن زوجاتهم باقية وأنها لم تطلق. وهذه من نعمة الله عز وجل. طيب، هم الإنسان أن يفعل معصية، هم أن يفعل معصية، ولكن تذكر عظمة الله، تذكر عقاب الله، تذكر ما تحزن المعاصي في القلوب، لأن المعاصي سهام القلوب تخرق القلوب حتى تتلف. لما تذكر هذا خاف الله وترك الهم بالمعصية، ماذا يقول عليه؟ يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، بل يؤجر، يكتبه الله تعالى حسنة كاملة، حسنة كاملة، ولله الحمد. قال في الحديث: لأنه تركها من جراء، معنى من جراء أي من أجلي، تركها من أجلي. فهذه من نعمة الله عز وجل أن حديث النفس لا أثر له، ولكن اخشى واحذر أن يتسلط عليك الشيطان حتى يكون هذا الحديث انفعالا وإرادة فتهلك. طيب، يكون قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، يكون الله تعالى قد أعلمنا في آخر في الآية الثانية أنه إذا كان هذا الأمر ليس بوسعنا فإننا إيش؟ غير مكلفين به. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الله تجاوز عنا ما حدثت به أنفسنا ما لم نعمل أو نتكلم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني إذا حاسبنا الله عز وجل على ما في قلوبنا فإن المشيئة التامة له، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وفي الآية إثبات مشيئة الله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل، لأنه عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، سواء علمناها أم لم نعلمها. في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أوجبت للعصاة الذين يعصون الله بغير الشرك، أوجبت لهم أن يتهاونوا. وإذا نهيت عن معصية ارتكبها يقول وش يقول لك؟ الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف الشيطان يوسوس لهم، يجعلهم يعملون بالمتشابه من القرآن ويتركون المحكم. طيب، هل أنت على ثقة من أن تكون ممن شاء الله أن يغفر لهم؟ أجيبوا جماعة، لا، لأنه ما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولم يقيد قيده، قال إيش؟ لمن يشاء. فهل أنت على ثقة أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ لست على ثقة. ثم إن المعاصي يجر بعضها بعضا، ولذلك حرم النظر للمرأة غير المحرم التي ليس بينك وبينها محرمية. ليش؟ نظر فقط. ليش حرام؟ لأنه يجر إلى الزنا، يجر إلى الزنا. فالمعاصي في الواقع مشتبك بعضها ببعض. إذا تهاونت بمعصية هون عليك الشيطان ما هو أعظم منها، ثم ما هو أعظم، حتى يوصلك إلى الشرك. واستمع إلى الذين غمرت قلوبهم المعصية ماذا قال الله فيهم، أو ماذا قالوا عن آيات الله إذا تتلى عليه آياتنا، قال إيش؟ أساطير الأولين، يعني هذه سواليف ما هي شيء. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شوف، المعاصي تجعل الإنسان يتصور أن آيات الله أتموا، أن آيات الله أساطير الأولين، لأنه لا يصل معناها إلى قلبه، والعياذ بالله، قلبه مغلف، فلا يصل الإيمان بهذه الآيات إلى قلبه ولا تفيد قلبه شيئا، لأنه قد ران على قلبه ما كان يكسب. فالمعاصي يا أخي احذرها، لا تتهاون بها، فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، كل شيء. وهذه الكلمة فيها عموم الأولى. رجلك ليس على ما حرج ولا على ولا على وأنت من تستطيع تقول أجب وأنت قاعد، يسقط عنك ما تعجز عنه ويلزمك ما تقدر عليه. على كل شيء قدير، كل شيء. هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. كل شيء، كل شيء. نعم، هو على كل شيء قدير، كل شيء موجود فهو قادر على إعدامه بلحظة، كل شيء معدوم فهو قادر على إيجاده بلحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله على كل شيء قدير. فما هي القدرة؟ القدرة هي فعل الفاعل بلا عجز، يعني أن يفعل الفاعل الشيء بلا عجز. وما هي القوة؟ أن يفعل الشيء بلا ضعف. انتبه للفرق، كثير من الناس لا يفرق بين قدرة وقوة، والواقع أن بينهما فرقا. القوة ضدها الضعف، والقدرة ضدها العجز. واستمع للفرق بين هذا وهذا من القرآن. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه تدل على أن ضد القوة الضعف، ضد القدرة العجز. استمع، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولم نقل قويا، لأن ضد العجز إيش؟ القدرة. ضد العجز القدرة. طيب، أضرب لكم مثلا حسيا يبين لكم الفرق بين القدرة والقوة. هذا رجل قلنا له احمل هذا الحجر، فأراد أن يقله من الأرض فعجز. نقول هذا غير قادر ولا نقول غير قوي؟ نعم، حجر كبير، قلنا احمل، أراد أن يحمله عجز أن يقله، نقول هذا إيش؟ غير قادر. رجل آخر قلنا احمل هذا الحجر فحمله لكن بشدة، نقول هذا إيش؟ غير قوي ولا غير قادر؟ غير قوي، لأنه زحزح مشقة. رجل ثالث قلنا احمل هذا الحجر، فهذا الحجر قلنا نعم كبسم الله شاله بقوة، هذا نقول إيش؟ قوي. واضح الآن؟ طيب، قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول، من الرسول؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أنزل إليه من ربه، وهو ما ذكره الله في قوله وأنزل الله عليك الكتاب وإيش؟ والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام آمن بالكتاب والسنة، ولهذا كان هو يشهد بأنه رسول الله، يشهد لنفسه بأنه رسول الله، ولا بد أن يكون كذلك، لا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله ذكرنا على هذا الكرسي فيما سبق أن الإيمان بالله يتضمن من يذكر؟ الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أركان، هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم، ناقص، الجواب ناقص. وملائكتي وكتبي. اسرح، الجواب ناقص. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ولا حاجة أن نطيل الكلام فيها لأنها سبقت، والمفروض أن مثل هذا لا ينسى لأنه عقيدة. كل آمن بالله وملائكته. الملائكة هم عباد خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعته، وهم كما قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فنؤمن بالملائكة عموما، ونؤمن بمن عرفنا أسماءهم خصوصا. من يعرف من عرفنا أسماءهم؟ واحد، جبريل. تمام، جبريل وهو أفضل الملائكة وهو موكل بالوحي. والثاني صرافيل، موكل بإيش؟ بنفس الصور، بارك الله فيه. والثالث ميكائيل، موكل إيش؟ لا، نعم نعم، صرح. طيب، نضيف جوابك إلى جواب الأخ فيكون موكل بقطر والنبات. هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة في حديث واحد؟ نعم نعم. فاطرة، فاطر السماوات. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الثلاثة في استفتاح صلاة الليل. يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الرسول يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فكيف بنا نحن المعرضين للخطر والخطأ؟ أكثر الناس إذا قال قولا يظن أنه يعني يقول هذا هو الصواب، وما عدا فهو خطأ. سبحان الله، ما تدري هل هديت إلى ما اختلف فيه من الحق بإذن الله؟ لا تدري، لست معصوما، قد تخطئ وقد تصيب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه هذا السؤال، فجدير بنا نحن أن نسأل الله هذا السؤال، ولا سيما عندما يورد علينا استفتاء، فإن الإنسان ينبغي له أن يلجأ إلى الله عز وجل بقلبه ولسانه وحاله أن يوفقه للصواب. لأن المفتي يا إخواني معبر عن من؟ عن الله، معبر عن الله، هي المسألة هينة. ومع الأسف أن من الناس الآن من يتسابقون إلى الفتية، يتسابقون إلى الفتية أيهم يفتي، وليس عنده من العلم ما يجعله أهل للفتية. السلف الصالح يتسابقون في الفتية ولا يتدافعونها؟ يتدافعونها، كل واحد يقول رح الثاني، لأن الإنسان يخشى، والله نخشى. ولولا أن الإنسان يخشى من كتمان العلم، أو أن السائل يذهب إلى إنسان جاهل ويفتيه، لكان الإنسان يتوقع على الفتية ليسلم. لكن من استفتي وعنده علم، فإن عدم إقدامه على الفتية ليس بسلامة، بل هو عطب. طيب، هؤلاء ثلاثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرهم في استفتاح صلاة الليل، وملائكته وكتبه ورسله. نعرف من الكتب أشياء، ويخفى علينا أكثر الكتب، فنؤمن بالكتب إجمالا، وأن كل رسول أرسله الله أنزل معه كتابا حقا. ولكن نعرف من الكتب أنت والقرآن. طيب، أول ما يدخل في الكتب القرآن لا شك، كتاب الله. التوراة منزلة على من؟ على موسى. الإنجيل على عيسى. الزبور على داود.

فالمؤمنون من هذه الأمة يسألون الله عز وجل ألا يحمل عليهم إصرا كما حمله على الذين من قبلهم. فقال الله قد فعلت بقوله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ويضع عنهم إصرهم إيش والأغلال التي كانت عليهم. فالله تعالى وضع الإصر والأغلال التي كانت على من سبقنا بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونضرب لكم مثلا بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ماذا ألزموا به لتصح توبتهم؟ تجيب أنت؟ من يجيب؟ تفضل. أحسن. قيل لهم لا توبة لكم إلا أن تقتلوا أنفسكم. وهذا إصر ولا وغل ولا لا؟ نعم إصر عظيم. توبتنا نحن ولله الحمد بيننا وبين الله. إذا تاب الإنسان إلى ربه وتمت شروط التوبة الخمسة والتي أمليناها عليكم سابقا فإنها تقبل. والخمسة يقولها واحد منكم بالإجابة بعد الصلاة إن شاء الله بعد الأذان. بعد الأذان من يعطينا بإيجاز شروط التوبة الخمسة اللي أمام؟ ابدأ من الأول. نعم ابدأ من الأول. السلام تفضل. ايش النية على التوبة؟ وش منا؟ ربما انك تريد الذي في قلبي لكن وش منا عندك؟ استرح. استرح. نعم الاخلاص. احسنت. هذا واحد. يعني بأن لا يحمل الانسان على التوبة مراعاة الناس او الرفع عندهم او الجاه او ما اشبه ذلك. ثاني بالترتيب قبله شيء الله ما ادري اسمه الندم على فعل المعصية. طيب احسن. ثالث ايش؟ الاقلاع عن الذنب. بارك الله فيك. نعم ايش؟ العزم على ألا يعود. مو هو عدم الرجوع مشكل. لو قلنا عدم الرجوع معناه لو رجع إليه. أصبر يا أخي مناقشة. لا لو رجع إليه مرة ثانية لبطلت الأولى أليس كذلك؟ لكن يقولنا العزم ألا يعود ولا نقول ألا يعود. نقول العزم على ألا يعود لأنه إذا عزم على ألا يعود ثم سولت له نفسه بعد ذلك أن يعود فالتوبة الأولى صحيحة. استرح. ساقي واحد تفضل. ايش؟ لا يا اخي رد المظالم من الاقلاع. تفضل. ها صحيح ان اصبر ان تكون في وقت التوبة. وما هو وقت التوبة بالنسبة لكل واحد على انفراد؟ ها قبل حضور الأجل. الدليل ما هو الدليل؟ ما خالف السرح. طيب من القرآن السرح. نعم